فيجو الدخلاوي. قبل الكلام سلام عليكم، هتقوموا من على كراسيكم، مثال جمال زي الحال، نازل كلام مخصوص ليكم، حساب بتوعه ومنصورة في الدنيا صباح الفزورة. خليك جناح خليك سنان، يا اما تطلع من الصورة يا اما تطلع من الصورة. لما مد ايدي للناس يبقى جدعان موت من الجوع، بلاش لبعض نين وندوس، مش هتشغل اي فلوس، معاك فلوس هيبان معاك، والكل فيك يحضن ويبوس، والكل فيك يحضن ويبوس. I'm مش تترنه عشان زمننا مفيش منه سيدي بشر الستة وستين يسرق دي هاي من الجنه يسرق دي هاي من الجنه عمر ليش مصه داير المسا جاي حير طاير اللي عنده صاحب راجل عمره ما مر حيتعاير عشان رمزه ولين حطه الخطة من صغرها دبحة لطة حنقوله عالستة وستين اللي مسيطر حمه اللطة اغلى مزاب والغالي عندن كلامي عربي ومش هندن المسا جاي لأغلى الناس الرياشة شيك وشندن روبي حسن بسنة وجاها جاي عالرايين بنزاها سيدي بشر والستة وستين صعب حبي اللي معاها ميدو الفارس ده الأسطورة الشاب ده بجد خطورة ابعد عنه ده مزاول سيدي بشر الأرض سنيورة من تاني هتعدها عشاننا جهتنا حتة من الجنة هنقوله عالستة وستين ومسانا نبره